وكونه بلا حجاب عنه. من سمع مباشرة أرجح ممن سمع من وراء حجاب. وراء حجاب مثلا وراء جدار، أو وراء مثلا كقسم النساء ونحو ذلك. الحجاب هو الساتر، ليس حجاب المرأة، الساتر. ويجوز الرواية من خلف الحجاب إلا عند شعبة رحمه الله تعالى، يقول: إذا لم ترى وجه المحدث فلا تروي عنه، فلعله شيطان. فهذا يعني يفيدنا في العصر الحاضر أن الإنسان إذا لم يكن متأكدا متيقنا من مصدره لا تروي عنه. ممكن هو اسمه أبو علقمة، لكن حقيقته ديفيد. اسمه الفجر الإسلامي، حقيقته جورج. اسمه أمل الأمة، حقيقته طبطبائي. فلا تغتر بهؤلاء حتى تعرف ذواتهم معرفة يقينية، وإلا يتعرض المسلمون لنفس الكأس التي شربوا منها مرارا ولم يعرفوا طعمها إلى الآن. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يلدغ المسلمون اليوم في هذا العصر 5 مرات 6 مرات يبقون يشربون نفس الكأس. الرواية عن المجاهيل لا تجوز، لا تصح. المجهول في ديننا ليس له قيمة، لا في الرواية ولا في القضاء. يعني إذا جاء شاهد يشهد على هذا مايدونس ولا يعرف، القاضي يرده، يقول: اذهب من هنا. على مايدونس، بقدونس، معروف مايدونس، مايدونوس، بقدونس، مايدونس، مايدونوس. في اسم عندكم ما تعرفه؟ في الأردن تانية. لو جاء رجل يشهد على تانية وهو لا يعرف، القاضي يرده. فكيف في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وبلادهم؟ هذا شيء عجيب.